أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأما يؤفكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله الله يبسط الرزق لمن يشاء من نزل من السماء غلبت الروم في